شيخ الإسلام في الاقتضاء. نعم. بيقول وقد روى أحمد في المسند من حديث ابن لهيعة حدثنا موسى بن وردان أو بن وردان عن عبيد الأعرج. خلاص خلاص سقط الحديث، عارف أنت. نعم. بالله يا تعرف. عبيد الأعرج مجهول أيضا شيخنا هو هذا. لكن قد يقال شو اللفظ؟ عن الصماء أنها دخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم السبت وهو يتغذى فقال تعالي تغدي، فقالت إني صائمة، فقال لها أصمت أمسي؟ قالت لا، قال كلي فإن صيام يوم السبت لا لك ولا عليك. شوف هذا الحديث يصبح، وقد يعلم ذلك غيرك من بعض الجالسين، يكون حديثا منكرا، لأنه أولا في سند ضعف، ثم في مخالفة لرواية الثقات الذين لم يذكروا، نعم لم يذكروا هذا التفصيل، ولو صح هذا التفصيل قضي الأمر الذي فيه تستفتيان. شيخنا موضوع الإشكال أنه ورد تصحيحه في بعض كتبكم، يعني ليس السبب. أيوه هذا هو موجود في صحيح الجامع. نعم نعم جزاك الله خير. تفضل.